لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة في باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه: الحديث السابع. قال: حدثنا محمد ابن عبد الرحيم قال أخبرنا روح ابن عبادة قال حدثنا شعبة قال أخبرني موسى ابن أنس قال سمعت أنس بن مالك قال: قال رجل يا نبي الله، من أبي؟ قال: أبوك فلان. ونزلت: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. سبق هذا الحديث فيما في الذي قبله، هو نفس الحديث الذي قبله عن أنس إذ قال له: أبوك حذافة. الحديث الثامن. قال حدثنا الحسن بن صباح قال حدثنا شبابه قال حدثنا ورقاء عن عبد الله بن عبد الرحمن قال سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لن يبرح الناس يتساءلون حتى يقولوا: هذا الله خالق كل شيء، فمن خلق الله؟ قال ابن حجر رحمه الله. في رواية: هذا الله خالق كل شيء، لن يبرح يعني لا يزال، هي في الرواية الأخرى كذلك: يتساءلون هذا الله خالق كل شيء. في رواية عروة: هذا خلق الله الخلق. وفي رواية ولمسلم أيضا وهو في رواية البخاري في بدء الخلق، من رواية عروة أيضا: يأتي الشيطان العبد أو أحدكم فيقول: من خلق كذا وكذا، حتى يقول: من خلق ربك. وفي لفظ مسلم: من خلق السماء، من خلق الأرض، فيقول الله. ولأحمد والطبراني من حديث خزيمة بن ثابت مثله. ولمسلم عن أبي هريرة: حتى يقول: هذا الله خلقنا. وفي رواية: حتى يقول: الله خلق كل شيء. وفي رواية المختار ابن فلفل عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: إن أمتك لا تزال تقول ما كذا وكذا حتى يقول: هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله؟ وللبزاري من وجه آخر عن أبي هريرة: لا يزال الناس يقولون: كان الله قبل كل شيء، فمن كان قبله؟ قال التربشتي: قوله هذا خلق الله، خلق الله الخلق، يحتمل أن يكون هذا مفعولا، والمعنى: حتى يقال هذا القول، وأن يكون مبتدأ حذف خبره، أي هذا الأمر قد علم. وعلى اللفظ الآخر: هذا الله خلق الخلق، وهذا أصوب. والله يعني الصحيح اللي هو: هذا الله خلق الخلق، بدل ما يقدر في الروايات الأخرى. يقول أو هذا مبتدأ والله عطف بيان. وخلق الخلق خبره. يقول والأول أولى اللي هو يقول هذا، كأنه يقول هذا هي دي اللي هو المقول، هذا الأمر ثم بينه. يقول ولكن تقديره هذا مقرر معلوم، وهو أن الله خلق الخلق وهو شيء وكل شيء مخلوق، فمن خلقه فيظهر ترتيب ما بعد الفاء على ما قبلها. فمن خلق الله في رواية بدء الخلق فمن خلق ربك، وزاد فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي. وفي لفظ لمسلم فمن وجد من ذلك شيئا فليقل آمنت بالله. ده واطي جدا عمر، واطي خالص. وزاد في أخرى فليقل آمنت بالله ورسله. ولأبي داود من والنسائي من الزيادة فقولوا الله أحد الله الصمد السورة، ثم ليدفل عن يساره ثم ليستعذ. ولأحمد من حديث عائشة فإذا وجد أحدكم ذلك فليقل آمنت بالله ورسوله فإن ذلك يذهب عنه. ولمسلم في رواية أبي سلمة عن أبي هريرة نحو الأول وزاد فبينما أنا في المسجد إذ جاءني ناس من الأعراب فذكر سؤالهم عن ذلك وأنه رماهم بالحصى وقال صدق خليلي. وله في رواية محمد بن سيرين عن أبي هريرة صدق الله ورسوله. إن أبو هريرة قال عندما سأله الأعراب من خلق الله فقال صدق الله ورسوله. قال ابن بطال في حديث أنس الإشارة إلى ذم كثرة السؤال لأنها تفضي إلى المحذور كالسؤال المذكور، فإنه لا ينشأ إلا عن جهل مفرط. وقد ورد بزيادة من حديث أبي هريرة بلفظ لا يزال الشيطان يأتي أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول من خلق الله، فإذا وجد ذلك أحدكم فليقل آمنت بالله. وفي رواية ذاك صريح الإيمان، لو أن يرد كيده إلى الشيطان. ولعل هذا هو الذي أراد الصحابي فيما أخرجه أبو داود عن أبي هريرة قال جاء ناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه فقالوا يا رسول الله إنا نجد في أنفسنا الشيء يعظم أن نتكلم به، ما نحب أن لنا الدنيا وأن تكلمنا به. فقال أو قد وجدتموه؟ ذاك صريح الإيمان. ولابن أبي شيبة في حديث ابن عباس جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أحدث نفسي بالأمر لأن أكون حمامة قطعة فحم أحب إلي من أن أتكلم به. قال الحمد لله الذي رد أمره إلى الوسوسة. ثم نقل الخطابي المراد بصريح الإيمان وهو الذي يعظم في نفوسهم إن تكلموا به ويمنعهم من قبول ما يلقي الشيطان، فلولا ذلك لم يتعاظم في أنفسهم حتى أنكروه. وليس المراد أن الوسوسة نفسها صريح الإيمان، وهذا ظاهر، بل هي من قبل الشيطان وكيده. وقال الطيبي قوله نلد في أنفسنا الشيء أي القبيح، نحو ما تقدم في حديث أنس وأبي هريرة. وقوله يعظم أن نتكلم به أي للعلم بأنه لا يليق أن نعتقده، للعلم بأنه باطل في الحقيقة. وقول ذاك صريح الإيمان أي علمكم بقبيح تلك الوسائل بقبيح تلك الوساوس وامتناع قبولكم وولودكم النفرة منها دليل على خلوص إيمانكم، فإن الكافر يصر على ما في قلبه من المحال ولا ينفر منه. وقوله في الحديث الآخر اللي هو في رواية مسلم اللي هي في رواية البخاري فليستعذ بالله ولينته أي بترك التفكر في ذلك الخاطر، ويستعيذ بالله إذا لم يزل عنه التفكر. والحكمة في ذلك أن العلم باستغناء الله تعالى عن كل ما يوسوسه الشيطان أمر ضروري لا يحتاج للاحتجاج والمناظرة، كما ذكرنا قبل ذلك أن سؤال من خلق الخلق فالجواب الله سؤال صحيح لأجل الفاقة والحاجة في هذا الخلق المتقن إلى الخلق إلى الخالق، هذا مفعول بلا شك، هذا الإنسان مفعول يستحيل أن يكون صنع نفسه وهو يعلم من ذلك ضرورة، ويستحيل أن يكون خلقه وصنعه أبواه فإن ذلك أيضا ضرورة، لأن نعلم ونشاهد أن كل أحد يخلق في بطن أمه دون تصرف من أحد، ولا يملك الوالدان لهذا الجنين الذي يخلق شيئا، ولا يملكون حتى ذلك المني أن يخلقوه في أنفسهم بنظام عجيب. هذه الخلقة التي تحفظ استمرار النوع البشري، أن الخلايا الجنسية تختلف عن الخلايا الجسدية، خلايا الجسد كلها بعدد 23 زوج كروموزومات جوه نواة الخلية، الكروموزومات دي هي التي تحمل جينات، كل جين منها يحمل صفة، طبعا هي مئات الألوف في مجموعها وأكثر، تحمل كل صفة. يعني مناخير البشر عاملة كده، مناخير القطة مش كده، ومناخير الكلب مش كده، وعندنا خلق ايدنا كده، ايد البطة مش كده، ايد البطة جناح ورجليها احنا رجلينا كده، في كل حاجة من دي صفات للإنسان بيطلع في الآخر فيها ايه؟ إنسان. علشان الصوابع دي تتفك من بعضها في جينات تؤدي بقدرة الله عز وجل إلى ذلك. الخلق ده الدقيق جدا ده يستحيل أن يكون بلا صانع. يعني أنا بقول لو لسه قالي قبل ما أجي على طول اكتشاف يقولهم عظام بشرية عمرها 1.5 مليون سنة وجنبها أدوات حجرية على شكل أوراق الأشجار، ليه قالوا إن البشر دول هم اللي صنعوا الإيه الأدوات دي؟ قلت لكم قبل كده إن هم وجدوا في الكويت أدوات حجرية قالوا عمرها 2 مليون سنة، يعني بعد 2 مليون سنة لقوا مسمار معمول في الحيطة. ها؟ لا يمكن ان الناس تقول ان المسمار ده جه من الجبل الحديد بتاعه واتنقى وبعدين اتشكل على شكل مسمار، وبعدين المسمار قاعد يجري كده ويطلع الحيطة ويبدأ. لا يوجد عاقل يقبل ذلك. الناس هتقول لا، طالما ان في مسمار مدقوق في الحيطة يبقى الناس اكتشفت الحديد وعملت الحديد وعندهم صناعة لصناعة الحديد والمسامير وعندهم بناء وهم اللي دقوا المسمار في الحيطة، ويستحيل ان يقبلوا غير ذلك. طب ازاي انتم بتقبلوا ان الانسان اللي مخلوق ببصمة دقيقة جدا يختلف ملايين المليار والسبعة مليار والزيادة بقربوا وثمانية مليار بشر من البشر غير اللي ماتوا قبل كده، ان البصمة دي مختلفة في كل واحد لوحده؟ ازاي انتم بتتصوروا ان ده خلق بلا خالق؟ الرسمة اللي في الايدين دي العجيبة الشكل، انواع الخطوط، عندنا اكبر خطين مش كده ال 18 اللي بنسمع عنه 18 81، تلاقوا خط جاي كده من مايل وواصل لغايه حرف الايد ده، صح كده، وواحد تاني جاي من الناحيه التانيه ونازل وبيقف في النص وبيتفرع، قصدي يعني حرفين زي التمانيه كده ويكملش، ما يكملش للناحيه التانيه. تخيلوا ان ده لو وصل من هنا لهنا يبقى خلاص الشخص ده اول ما تشوفه يبقى داون على طول، مونجول، شخص منغولي. تفتح ايد العيل كده وهو لسه في اول ما يقول ايه ده فلان ده موجود بقى له يومين، اول حاجه اعملها اشوف ايه ايده، اطمن ان هو عنده الخطين مش خط واحد بالعرض، والا نعرف ان هو شخص ايه منغولي، مش هيطلع ما يعرفش يتعلم، ما يطلع ما تفكيره ناقص جدا من 20 زي نسبة الذكاء من 20 لـ70 مثلا العالي منهم، او 60 كمان او 50 زي ما هنكون بقى. المهم الخلاصة ان هو سيكون متخلف عقلي، وان في حاجات كتيرة بقى درجات متفاوتة جامدة جدا. العجب ده ان البشر كلهم عندهم بتاع دي، فضلا ان عندك في خطوط تانية تلاقيها مقاطعها بدرجة عمق أقل، صح كده؟ هتلاقي هنا مقاطع كده وده مقاطع الناحية دي ماشي مش مقاطع حاجة، وفي بتاع طالع من تحت كده وماشي كده شوية، وبعضهم جاي من الناحية دي كده، دي درجة تانية من الخطوط. أعرض خطين اللي هم الـ 18 وبعد كده درجة أخف من ذلك، ولو تأملت أكتر شوية هتلاقي في خطوط تانية اقل ايه اقل في العمق بتاعها، خطوط سطحيه شويه، وبعد كده هتلاقي البصمه بتاعت حضرتك في الكف. ازاي يا جماعه حد يشك؟ انت لو شفت الصبع التلات عقل دي هتلاقي في خطوط بالطول، في خط بالعرض زي الخط الكبير ده، وبعدين منتهية في الخطوط اللي موجودة دي اللي بالطول منتهية بخطوط بدرجات معينة في البصمة وتحتها البصمة أخف درجة. ده الحاجة اللي باينة فينا. طب والحاجات اللي جوه بقى دي حاجة في منتهى العجب، في منتهى الإتقان. انت البولينة مثلا عندك من 20 لـ50 وفي الناس الكبيرة لغاية 60 خلاص قربوا، ولو زادت عن ذلك يبقى الشخص ده عنده ايه بداية فشل كلوي، لغاية ما يوصل لـ100 200 300 جزما ده الراجل ده عايز غسيل خلاص. الكرياتينين مادة تانية مضبوطة برضو بالظبط، حد ادنى وحد اكثر. انزيمات الكبد العناصر الاساسية اللي في الجسم مضبوطة ظبطة، مش محتملة فعلا انها يعني تكون عشوائية. اللي بيقولوا عشوائية ده غير محتمل. اقول لكم الحاجات دي كلها تدل واحنا مش عاملينها، فيش ولا واحد مننا رسم ايده ولا حط الخطوط العجيبة دي اللي هي بالنسبة له اقل، مش بتجذب اهتمام معظم الناس. اللي بيجذب اهتمامه انه الراجل ده بيشوف ولا ما بيشوفش، عشان يشوف دي عملية معقدة تعقيد عجيب جدا، من اول القرنية، ان القرنية دي لو جرى لها حاجه في الشفافيه بتاعتها ليها قدام القزحيه. احنا عندنا دايره كبيره مش كده، وجواها دايره سودة صغيره وعليها اصلا طبقه شفافه اسمها القرنيه. القرنيه دي لو ما بقتش شفافه باي درجه انت بص هتلاقي انت شايف قدامك بياض او سواد، وتتعمق لغايه ما تمشي بعد كده في الخرم ده اللي بتخش فيه الاشعه الصور اللي هو انسان العين، وبعد ذلك الغيسم الزجاجي، وبعد ذلك الشبكيه اللي منها بتطبع الصوره اللي جايه، وبعدين بتتحول من خلايا في خلايا الشبكيه التي لا يمكن يعني صنعها تتحول الى كهرباء بنسب معينه بالالوان اللي تتحول في تخش الكهرباء دي في العصب البصري. العصب البصري يوصلها الى مراكز عبر سلسله عجيبه من الاعصاب، هو يوصلها الى مركز المخ الذي يفسر الكهرباء اللي جايه ويدي للانسان الشعور بانه شاف حاجه، ويقول انا شفت ده بني وده اخضر. في نفس اللحظه تقريبا هي بتمر في اجزاء من اجزاء من الثانيه باسرع من ذلك، ان دي سرعه الضوء وسرعه الكهرباء في السلك اللي انت ممكن جاي لك من السد العالي، ولو لمست الكهرباء يحصل لك ايه؟ تتكهرب مش كده؟ في نفس اللحظة وهي جاية من السد العالي من بعيد، او جاية من محطة الكهرباء اللي كانت بيطلع منها الكهرباء. الاتقان ده انت مفتقر اليه، والكل مفتقر الى ذلك، ويستحيل ان احنا غبنا مئات السنين على بال ما عرفنا ازاي. بس ما عرفتش من انت، لابد ان يكون هناك من صنع ذلك. انت بتقول دي الصنعة كده، ان في قرنية وقزحية وبعد كده وبعد كده غرفة زجاجية، الدبانة اللي عمالة تقرفنا دي بالبتاع كده، الدبانة الطايرة دي اللي انا شايفها دلوقتي كده، لو خدت بالي منها ما اعرفش اكلمكم، لكن انا مش شايفها دلوقتي لان انا مش مركز. هي واحده واحده اهي، دي عباره عن حاجات موجوده صغيره جدا في السائل الزجاجي اللي هي جوه غرفه، وبعد كده الشبكيه والعصب البصري والمخ والحاجات دي كلها لو فيها حاجه باظت ما شفناش. بقول لكم الايد دي ما تلفتش انتباه حد، مع ان الواحد لو قاعد يفكر في ايده كده يسبح يقول سبحان الله وبحمده، حاجة في منتهى الإتقان والإحكام. عناصر الدم، عناصر الكلى، عناصر الكبد، لا حاجات مش محتملة والله، فوق التخيل، الإتقان البالغ. عشان إحنا مفتقرين لابد أن يكون هناك صانع لذلك، وما عندناش حد لا في العالم كله هو اللي بيقول أنا اللي بصنع جوه بطن الأم، غير المجانين الصوفية ان الولي هو اللي بيخلق جوه البطن. ده كفر بواحد لا شك في ذلك، والله كفر وظلم اشد من كفر المشركين، اشد من كفر المشركين، ان المشركين مقرين ولئن سالتهم من خلقهم ليقولن الله. يقول الطبيعه، ما الطبيعه دي هروب، الطبيعه دي هي مين؟ الطبيعه دي هي الجمادات، هي السماء والأرض، هذه الأشياء أيضا مسخرة ومتقنة. فأنت لما تقول ما هي الطبيعة، يعني إيه الطبيعة؟ الطبيعة أصلا من الطباع، مما لا يعني في الحقيقة هي ما جبل عليه الإنسان، لكن الطبيعة شيء، الجمادات دي هي أقل منا بمراحل. أنا عرفت أعمل البتاع دي، أنا عرفت أعمل كوباية كإنسان يعني مش أنا، لكن احنا ما نعرفش نعمل عصب بصري، ما نعرفش نرسم كف، ما نعرفش نعمل اقصى حاجه ان احنا نقعد نصلحها، ما نعرفش نعمل عصب. فاذا كنا فقراء، عشان كده بقول لكم الحته دي، العلم باستغناء الله تعالى. انت بتقول من خلق الخلق علشان انت شايف الفقر، فاين فقر الرب عز وجل حتى تقول من خلقه سبحانه وتعالى؟ ده يعني انت شايف اثار العلم الكامل. انت ما كانش عندك علم وقعدت تتعلم سنتين على بال ما نطقت كلمه كلمتين، وقعدت تتعلم بعد كده سنين على بال ما عرفت تكتشف، وبعد كده تتعلم مثلا الطب، تتعلم الهندسه، تتعلم الفيزياء، تتعلم الكيمياء، بس كل ده حادث قطعا. وانت الحاجات دي موجوده في الكون من قبل وجودنا، وبالتالي فلا بد ان يكون من صنعها على علم. اثار القدره طبعا قدره عظيمه تراها في كل شيء مخلوق في غايه الاتقان. لابد ان تدرك القدره، تدرك الحكمه، تدرك القوه، لان انت شايف اثار القوه دي. احنا ساعه واحد الريح لما تهيك وينزل المطر، المطر ده عجب والله، في كل قطره بقول يا سبحان الله هي بتنزل امتى وتروح فين وتجري ازاي، وكل شويه الميه دول اللي جايين من النيل بقالهم قد ايه نازلين حبات المطر دي. حكمه واتقان عشان يوصلوا لنا كده باذن الله تبارك وتعالى. ولو حتى كانوا يبقى اعجب، يعني لو هي مياه معدنيه بجد ومياه جوفيه يعني في عين، فنزلت من الاف السنين علشان تخترق الارض، فسلكه ينابيع في الارض لانه برضه نازل من السماء. فسبحان الله تاريخه ايه ده؟ ما فيش ولا احد بشر يعرف الكلام ده. فالعلم والقدره والحياه، لان اللي وهب الحياه يستحيل ان يكون بلا حياه، بل هو حياته اكمل بلا شك. القهر، لان ربنا عز وجل اوجدنا بغير اراده منا، قلبنا بيدق بغير اراده منا، بنموت بغير اراده منا، ده دليل على القهر. ما نبقاش عايزين الموضوع ده، انا مش عايز اعيا وبعيا غصب عني. فاذا هناك من قهر لان هذا يجري علي قهرا، في حاجات بتحصل في اللي حواليا مش بايدي ان انا اعملها ولا في ايد البشر. فهذا دي علامات القهر، علامات العزه، انه عز وجل عزيز. كيف اهلك الفراعنه اللي بنوا الاهرامات دي، اللي لغايه النهارده بناءها بحير الايه، بحير الناس، ازاي بنوها؟ بس هما بالتاكيد هما اللي بنوها. طب بس ربنا بعد ان بنوا هذا وهي بقيت اهلكهم سبحانه وتعالى العزيز، واهلك قوم ثمود اللي بيوتهم اللي حفروها في الجبل لغايه النهارده موجوده في شمال الجزيره العربيه، شمال غرب الجزيره العربيه، وهم هلكوا. وعاد مساكنهم في جنوب شرق الجزيره العربيه، بقايا المساكن حتى يعني مش كامله يعني مساكن ثمود لانها جوه الجبل، فالجبل باقي، بس هم حفروا الجبل فعلا. وتنحتون من الجبال بيوتا، فسبحان الله، الله العزيز سبحانه وتعالى. فعلامات الاسماء والصفات العقل يدركها، القران بياخد العقل يرشده، شوف دي شوف دي، بيعلمه، يعلم القلب الانساني عشان يدرك. فهو بلا شك فيه كل هذه الصفات، صفات الكمال، فلا يوجد فيه اصلا اي معنى للنقص حتى تقول من خلقه. لان الخلق من خلق يبقى هو ما عندوش، يبقى هو ما كانش عنده وبعدين جات له، يبقى هذا الكلام باطل ان يسال. لان علامات العلم باستغناء الله امر ضروري. هو الغني سبحانه عن كل من سواه وعن اي نقص. نحن فقراء وهو الغني، نحن فقراء لان علامات الفقر ظاهره. الانسان لما يفكر بالطريقه السويه التي ارشد اليها القران في قوله ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون، ام خلقوا السماوات والارض بل لا يوقنون، ام عندهم خزائن ربك ام هم المسيطرون. الصحابي وهو لسه مشرك جبير بن مطعم لما سمع الآيات بيقول كاد قلبي أن يطير. حاجة بتهز الإنسان. سورة النجم هزت الإنس والجن والكل سجد في آخرها. سورة النجم فعلا فيها بيان عجيب الشأن، ولذلك ما استطاعوا أن يمنعوا أنفسهم من السجود. غير واحد قال لك فيني هذا، بس برضو مقر ان هو ايه لازم يسجد، بس متكبر ان يحط راسه ايه في الارض كما يفعل محمد نعوذ بالله. فبنقول ان الامر ده دليل على ان الاسئلة الموضوعة دي اسئلة شيطانية، لانها مستحيلة وباطلة، لأنه علامات بطلانها ظاهرة وعلامات افتقارنا من معلومة بالضرورة. فلذلك لابد أن يقر الإنسان بأن هذا أمر باطل. فطب الأمر ده بيوجد في الوسوسة، بيوجد بطريقتين، بطريقة عابرة غير متكررة بيخلي الإنسان أول ما يجيله الخاطر يفكر في حاجة تانية ولينتهي عنه ويشغل نفسه ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وده دليل إن الشيطان يؤثر بهذه الوسوسة. وإحنا طريقة الشيطان الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا بشيء منها، بس بقيت التفاصيل ما نعرفهاش، لكن هو قال صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، خشيت أن يلقي في قلوبكما، إن في مواد بقى كيماوية بتؤدي إلى طريقة التفكير دي من القلب ثم المخ، مراكز المخ دي بتتأثر بحيث تأتي الخواطر. الخواطر لغاية النهاردة الناس مش عارفة إيه الخواطر، لكن كلنا فاهمينها يعني، لكن إزاي بتحصل إحنا مش عارفينها. هما عارفين دلوقتي مثلا ان مادة السيروتونين دي متعلقة، لو حصل فيها نقص او كده يبقى ممكن تحصل الوساوس. المهم ان الانسان اللي بيتجاوز بسرعة ده وضع طبيعي، ولذلك ارشده النبي صلى الله عليه وسلم الى الاستعاذة والتوقف، اعمل حاجة تانية. هو ده نفس الأمر في العلاج، كعلاج للحالة المرضية اللي هو الوسواس المتكرر، إنه بيجي له وسواس كل شوية كل شوية، أحيانا في قضية الخلق، أحيانا في قضية الوحدانية، أحيانا في قضية النبوة، وأحيانا بيبقى في حاجات كتيرة جدا رحمك الله، الطهارة، الطلاق، كل واحد وعنده. ده مرض، دي حالة مرضية نتيجة نقص مواد كيماوية. والبعض بيقول لا ما عملوش حاجة، ما عملوش دعوة بالشيطان. لا غلط الكلام ده، لان الرسول عليه السلام اخبر ان ده من الايه من الشيطان، ولكن المشكلة فيه التكرار. عشان كده انا بنبدأ من الوسواس القهري نسميه الوسواس المتكرر، لان الانسان بيغلب عليه، هم واضح بيسموه قهري علشان بيغلب على الانسان، لكن هو الانسان على فكرة قادر على التخطي. في طبعا أدوية بتساعد على كده، ترفع المواد الناقصة اللي بتؤدي إلى تكرر الوسواس، اللي هي عاملة زي الايه الاسطوانة المكسورة اللي بتقول نفس الكلمة كل شوية كل شوية عند الحتة اللي فيها ايه كسر. فالوسواس ده علاجه وارد ان هو يتاخد، يبقى كويس. وان الوسواس القهري ده وجه اخر لمرض الاكتئاب، والرسول صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالتلبينة فانها تجم الفؤاد وتذهب الحزن. الله، يعني في ادوية لعلاج الاكتئاب اللي هو الحزن؟ في ادوية، ما فيش مانع. وهذا دليل على ان احنا نطلب الكيماويات التي تعالج مثل هذا. طب ازاي انت تقول ما فيش علاقة بين الموضوع ده؟ ازاي بتقول في علاقة بينه وبين الشيطان؟ وهي كيماويات. ومين قال لك ان الكيماويات دي ملهاش اسباب، وان ممكن شيء يجري من ابن ادم مجرى الدم وعند المراكز دي ويزود مادة وينقص مادة؟ هذا امر وارد، ولذلك هذا من الشيطان وأسواس قهري. الإنسان بيبقى مش مسؤول عنه طالما ان هو عارف بطلانه، يبقى عارف ان ده غلط ومش قادر الا ان هو يضغط عليه لغاية ما يعمله احيانا. ولذلك هو مقاومته عند الدكاترة حتى ان انت لازم تقاوم وتعمل حاجة غيرها، هي مرة واحدة بس اللي تتوضاها. اللي عنده وسواس قهري نقول له توضى مرة، وارد في الشرع عشان ما يقعدش يفضل قاعد يتوضى ساعة، يفضل يكبر علشان الره طلعت مظبوطة ولا لا والهيه طلعت مظبوطة ولا لا، يقولها 15 مرة فضل بعيد الصلاة يقعد يصلي قد ايه؟ فعشان ها؟ المريض مش معاقب بس مأمور ان هو ينتهي، مأمور انه يتوقف، اعمل مرة واحدة كبر مرة واحدة واقرا مش هيحصل حاجة، هي كفاية عليك. الطلاق يقعد قدام المراية عشان يخفف عن نفسه شوية، يقول هي طالق من غير ما يقول ويقعد يقولها في نفسه، وخبرك وذلك فتوى اهل العلم اللي عارفين المرض ده ده الشيخ العثيمين وغيره موجودة في الكتب السابقة، ان ده مش طلاق واقع، هو مش قادر يستريح، ها زي المكره او زي المغلق، هو عنده اغلاق مش بيفكر صح، وهو عارف انه غلط وانه ملوش لازمة يطلقها، ولكن مش قادر عايز استريح هي طالق، يروح جاي ايه مطلقها، اهو ده ما يبقاش محسوب انه مغلق، وبعد ما يحصل كده يستريح ويجيله بعد كده شوية في حاجة تانية اذا ما خدش العلاج. طبعا التوقف هو حاجة مهمة جدا، والدواء ايضا نافع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ان شاء الله لما يعملوا دراسات في التلبينة هيطلعوا مواد احسن من موجودة دلوقتي في الموضوع ده وفي موضوع الاكتئاب، ولكن هو ده موجود وده موجود. اقوى على جد في كتير خالص حسب انواعها، بقوله لك انا. فالنوع الثاني ده اللي هو الوسواس المتكرر لابد يعني ايه لا مانع من اخذ العلاج، واكبر علاج له انه هيتوقف ولينتهي وليستعذ بالله. والاولاني العادي برضو الاستعاذة بالله عشان ما يتحولش معاه الى ايه الى وسواس متكرر. هو اصلا على فكرة السحر كتير منه عن طريق شيطان بيظل يضغط على الانسان في فعل حاجة معينة، ويشوش عليه في تصور معين وارادة معينة، ويفضل ضاغط عليه والشيطان قاعد فضيله اللي هو مخصص لهذا الايه السحر اللي بيقوله مسخر، هو مش مسخر ولا حاجه، ده السحر بيتعاون معاه، هو يكفر الساحر بافعال كفريه او معاصي وفسق على الاقل، ففضلا عن اعتقادات كفريه كتيره جدا عشان الشيطان يخدمه ويخليه ايه ويخليه يسمع كلامه في موضوع السحر. ولذلك انا بقول ان السحر كون ناخد ادويه من الأدوية النفسية في حالات الضلالات والهلاوس السمعية والهلاوس البصرية وأمراض الذهان عموما، الأدوية الحديثة جيدة جدا وهي فيها مقاومة للشيطان بالأسباب الظاهرة، فما فيش مانع من أخذها حتى لو قلت سحر، خد الدواء برضه وخد العلاج الشرعي بالرقية. فهذا الأمر لابد ان ينتبه له، يعني لان كتير جدا من انتشار هذه الامور ادعاء ان كل حاجة السحر هو اللي عاملها، المس هو اللي عاملها، الغلو في هذا الباب، الحاجات دي الغلو ده من الشيطان ومن عقائد اهل الجاهلية، لكن النسبة بتاعتها شيء يسير، لأن الله قال وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. الاستثناء ده استثناء يسير من كثير، الكثير هو عدم الضرر، القليل هو الضرر. وهذا السحر احنا لسه مش عارفين كيفية الشياطين بتعمل ايه، لكن عموما الشيطان يجري من ادم مجرى الدم. فلذلك علاج الحاجات دي بالادوية والتوقف في المقدور على التوقف عنه في الباب الاول اللي هو مبادئها قبل ما تبقى متكررة، والباب المتكرر اللي ملح على الانسان الوسواس المتكرر برضه فلينتهي ويأخذ العلاج أيضا ينتفع به إن شاء الله. تجربنا شفنا مع واحد مصاب يعني ولفت على رأسه في الوضوء اعمل كذا ما تعملش تاني، العمل لو سبت الواحد يقول نص ساعة صحيح، لو وقفت ورا منه بياخد دقيقة أو في صحيح. إن في الوضوء خلي واحد يقف معاه ويقول له خلاص أنت خلصت الوجه، انتقل للإيد، خلاص أنت خلصت المضمضة، انتقل للوجه، خلاص خلصت الايد، امسح راسك مره واحده وخلاص، وبعد كده اغسل رجلك، خلصتها انت خلصت الوضوء. ها وفي الصلاه خليه يحضر صلاه الجماعه، لان صلاه الجماعه قول له اوعى تعيد الصلاه، خلاص اتقالت مرت واضافه الى العلاج. لا هو على فكره هو نفس الدرجه، هو درجه بقول الوسواس القهري هو اللي الرسول صلى الله عليه وسلم لقاه عند الصحابه قالوا له عليه اللي هم بيجدوا في انفسهم، ممكن يكون خواطر بدائيه بتاتي للانسان يضيق بها يعلم انها باطله، يود ان يخر من السماء اهون عليه من ان يتكلم بها. دي اشياء سهله العلاج بالانتهاء والتوقف. المتكررة كتيرة جدا هي منها برضو بس زيادة، دي مصنفة طبيعية، دي مصنفة مرضية، وبالتالي فتاخد علاج إضافة إلى الانتهاء. تعلم من إيه؟ لا لسه مش معروفة. العشق أيضا الانتهاء هو الحل، اللي عاجز مش قادر يتوقف عن حب فلانة بدايتها هي الخواطر، مشكلتها الخواطر، وكذلك الشذوذ الجنسي مشكلته الخواطر. انت المشكلة هو ما يغذيها، هو الأزمة ما يغذيها دي المواقع اللي بيبص عليها وخلاص. ما يغذيها المواقع الإباحية، ما يغذيها التواصلات مع الأفراد المجرمين اللي عايزين يتلذذوا معاه، الصحبة السيئة بقى ان هو يلتقي بهم، اشدها طبعا الممارسة اللي بتبقى بنسبة كبيرة ما بيبطلوش، لانه بيفقد الفطرة بنسبة عالية جدا. علاجه الحقيقي العودة الى الفطرة، يبطل التفكير، يبطل التفكير المتكرر، يبطل النظر الى المواقع الإباحية، يكسر نمر التليفونات مع المجرمين السفلة اللي عايزين يمارسوا معاه، اوعى يشوفهم ولا يقابلهم ابدا. علاج اساسي حراسة الخواطر نمرة واحد. لا الخلوة المهم ان عندها يحرس خواطره، حراسة الخواطر. لا مش هو اصلا الخواطر يشغل نفسه حاجه تانية، البتاعه دي فيها حاجه سائل، حطيت اتصال تاني هيغلبه، هيشغل نفسه حاجه تانية. لو قرا قران، لو قرا تفسير، لو قرا كتب علم هيزول عن هذه الامور. عنده وسواس في الصلاه خليه يصلي، هو ده على فكره اللي هيوقف عنه الوسواس. اتفضل. قال والحكمة في ذلك أن العلم باستغناء الله تعالى عن كل ما يوسوسه الشيطان أمر ضروري لا يحتاج للاحتجاج والمناظرة، فإن وقع شيء من ذلك فهو من وسوسة الشيطان، وهي غير متناهية، هو مش هيسيبك إلا لو أنت غلبته وأرغمته. فمهما عرض بحجة يرد مسلكا آخر من المغالطة والاسترسال، فيضيع الوقت إن سلم من فتنته، فلا تدبير في دفعه أقوى من الالتجاء إلى الله وبالاستعاذة به، كما قال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. أو العشق والمعاصي المتعلقة بالجنس كذلك، انتهي اللي عمله سيدنا يوسف. ولقد همت به وهم بها، هم بها دي خواطر غير مستدعاة. احنا عندنا الخواطر نوعين، خواطر غير مستدعاة تخطر في بال الواحد، واحد معدي شاف واحدة حلوة عجبته تمناها ومشي وهي مشيت، وبين واحد قاعد يسرح فيها بالليل ويقول ازاي اوصل لها واشوفها راحت فيه، وممكن يروح جاي من اول ما بدأ اول ما شافها راح جاي ماشي وراها عشان يعرف هي فين، وبعد كده لما لها ورقة فيها رقم التليفون، وبعد كده قاعد يسرح في جمالها لغاية ما عاشقها، يعرف انها متجوزة يدور على الزنا، يعرف انها مش متجوزة يشوف حسب درجة ايه، درجة التزامه، عنده استعداد للزواج، وساعات يبقى الزواج مش وارد بالنسبة له، بس الخواطر تفضل وراه، يفضل الشيطان في وقت الخلوة اللي هي الخواطر بقول لكم المستدعاه بقى، هي دي اللي بتوصل الى الاغلاق، مش الاغلاق الشرعي اللي مش هيعزل معاه، انه خلاص مش قابل واحدة غيرها في الدنيا، ولا راضي يتجوز اي واحدة عشان، ولا راضي. وكذلك الوسواس بتاع الشذوذ، وساوي خواطر مستدعاه، هو كل شوية يفكر في الموضوع، وقف التفكير، يقول لك مش قادر اوقف، لا اشغل نفسك بحاجة تانية، املى المطحنة حاجة تانية، انت اذا ما مليتهاش حاجة فيها خير هتلقط تراب وحجارة من الهواء، لو في حجارة في الهواء ولا اي حاجة، وتطحنها تكسر نفسها، فانت اعمل ليه، اشغلها بحاجة نفعة، هو ده الحل لعلاج معظم هذه الامراض. ليه بيقولوا مش قابلة للعلاج؟ علشان مفيش رغبة في المحاولة، عشان مفيش حكاية ولينتهي دي، وليستعذ بالله ولينتهي. والله لو انتهى الإنسان عن التفكير وعن استدعاء الخواطر، الخطر الأولاني ده يبقى زي الشعرة اللي في العجينة، تطلعها كده مش لزقة في العجينة، لكن لو هي بعد كده نشفت هتبقى خرجها في صعوبة، ولو هي بقى أكتر من كده مش هتعرف تخرجها. لكن الإدمان في المخدرات هو نفس الوضع، يقعد يفكر في لحظات اللذة الوهمية اللي هو بديله لما خد المخدر، والألم الفظيع اللي بيتوهمه لما المخدر مش موجود، والشعور بالحرمان، والشعور بالشقاء، والشعور بالتعب الجسدي أحيانا كتير. يعني في بعض المواد انه بيبقى عنده ألم حقيقي فعلا، متألم فعلا، بس هو في الجهاز العصبي فقط، مش في حاجة عضوية، الجهاز العصبي اتكون ان انا من غير البتاعة دي هشعره بألم فظيع، هيشعر بألم فظيع، يجد الألم الفظيع. العلاج بتاعها هو الامتناع ولينتهي. المدخن علاجه اسهل، لانها مش واصلة للادمان، انما هي تعود فعلا. والله الحديث ده من معجزات النبوة، لانه فعلا اعظم علاج للي عندهم هذه الامراض. سيدنا لوط قال لقومه ايه؟ هؤلاء بناتي، املى القلب ده برغبات اخرى، هم بيقولوا ما لنا في بناتك من حق، يعني ايه من حق؟ يعني من رغبة، ما بيحبوش النسوان خلاص، ما بيفكرش في المرأة، لو شافها عريان قدامه ما يفكرش فيها، اظن ما يقدرش يعاشرها الا لو تخيل امامه ذكرا، مرض. وكثير من الناس على فكرة بيعمل الحكاية دي نتيجة العشق الاول، يبقى اتجوز بعد كده وفي دماغه اللي هو بيحبها، فيقوم يضحك على نفسه ويقول ده هي دي عشان يقدر يعاشرها، وإلا هو ما يقدرش يعاشرها. فطبعا بقى ممكن يغلط مرة ويقول لها يا فلانة، اللي هي تبقى مصيبته سودة طبعا. لا طبعا، هناك ما هو أسوأ بكتير، الوسواس القهري سهل، أسهل مرض يعالج طبيا من الأمراض النفسية الوسواس القهري. لما هو تخلص في درس واحد قال وقال في شرح الحديث الذي فيه فليقل الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الصفات الثلاث منبهة على أن الله تعالى لا يجوز أن يكون مخلوقا، أما أحد فمعناه الذي لا ثاني له ولا مثل، فلو فرض مخلوقا لم يكن أحدا على الإطلاق. ما التاني بإيه؟ خواطر. احنا قلنا الخواطر العادية، الخواطر المستدعاة، الخواطر المستدعاة دي هي علاجها أنه ينتهي، لازم ما تقعدش تجيبها، ما تقوليش انا مش قادر، انت اللي بتجيبها، انت اللي بتقعد تسرح، هي مشكلتك انت بتسرح فيها، لازم توقفها ابتداء عند حدود الخواطر العادية الطارئة غير المستدعاة، الطوارئ المارة. الطوارئ دي، الخواطر دي سهلة الدفع، الخواطر المستدعاة بلا شك ان انت مكلف، هتبقى انت زي بالظبط كده واحد جه مشى العربية واحد اتنين تلاتة، جابها على الرابع وعلى الخامس وماشي بسرعة 120 وزيادة، ومطلوب ان هو يقف كمان كيلو، اللي عايز يقف كمان كيلو يعمل ايه؟ لازم يهدي من قبليها عشان ما يبقاش من السرعة العالية دي، وإلا لو فرمل جامد قوي هيقلب. فهو الواحد ما يقوليش انا مش قادر اتوقف على السرحان فيها، ما هو انت اللي جبته لنفسك، لكن تقدر على فكرة، لان لو ما كانش كده ما كانش فيه ذم القوم لوط، العشق والشذوذ والمخدرات زي ما بقول لكم، هو بيقعد يسرح في اللذه اللي كانت موجوده اثناء ما خد المخدر، والسرحان بقى اللي بيعادل اللذه الجنسيه 400 ضعف في الهروين، في الحشيش مثلا اقل، بس الهروين ده قاعد يقيسوا بعض الحاجات اللي مراكز اللذة بتأثر قد ايه، بتعمل كهرباء قد ايه بعد تناول المخدر، فلقوها اكتر 400 ضعف من اللذة الجنسية. فتخيل انت هيبقى شعور بالحرمان قد ايه، مش قادر يستغنى عن ذلك عشان يجيبه، لا انت وقف شوية، الخلايا بتاعتك هتقعد متألمة حبة مدة وبعد كده هتفوق، ما فيش شك في ان ده العلاج ولينتهي. قال المهلب وهو صريح قوله صريح الايمان، يعني الانقطاع في اخراج الامر الى ما لا نهاية له، فلا بد عند ذلك من ايجاب خالق لا خالق له، وهو ده الحقيقة، لانه لابد ان يكون غنيا وهو في الحقيقة هو الله، وليس الا الدور بعد ذلك. وكل الحاجات الإنسانية، العقل الإنساني ما بيدركش اللا نهاية، فعشان كده الحاجة دي ان يقعد يدور عليها بعد كده يفضل يتعب جدا ولا يستطيع الحياة. يعني الا نهاية، يعني مليار المليار المليار المليار التريليون التريليون التريليون، وفعدي هيقولك في واحد بعدها دماغه متركبة كده ما تهتم ما عندوش إلا حاجة بعدها، زي بالضبط كان الله ولم يكن شيئا قبله. هي بتحل علاج ايه؟ علاج كان الله قبل كل شيء، فمن كان قبله؟ إنه كان الله ولم يكن شيئا قبله. يقول لأن المتفكر العاقل يجد للمخلوقات كلها خالقا لأثر الصنعة فيها والحديث الجاري عليها والحدث الجاري عليها، والخالق بخلاف هذه الصفة. احنا قلناها على فكرة بس بعبارة ايه قريبة الى او فيها توسع شوية بالاسلوب المعاصر، بخلاف هذه الصفة فوجب ان يكون لكل منها خالق لا خالق له، فهذا هو صريح الإيمان. طبعا الكلام اللي قاله مش هو الانتهاء، هو وكراهية هذه هو صريح الإيمان. يقول لا البحث الذي هو من كيد الشيطان المؤدي الى الحيرة. قال ابن وطال فإن قال الموسوس فما المانع أن يخلق الخالق نفسه؟ يقول قيل له هذا ينقض بعضه بعضا، لأنك أثبتت خالقا وأوجبت وجوده ثم قلت يخلق نفسه فأوجبت عدمه، لأنه كان خالق غير مخلوق، وبعدين قلت خلق نفسه غير المخلوقة، يبقى أنت بتحط في الحقيقة كلام متناقض. بس هل هو قادر على أن يخلق مثله؟ هذا الأمر ليس داخلا في القدرة. ليه؟ لأن مثله دي هو إيه؟ غير مخلوق. فكيف تقول كيف يخلق أيكون قادرا على خلق غير مخلوق؟ خلق غير مخلوق، ما هو غير مخلوق يبقى ما ينفعش إن هو يخلق، لأن ده متناقضة. فعبارة عن تلاعب بالألفاظ الشيطان بيوسوس بيها، والمتكلمين بيجروا معاهم في الموضوع ده مع الشياطين. يقول لأن يقول والجمع بين كونه موجودا معدوما فاسد لتناقضه، لأن الفاعل يتقدم وجوده على وجود فعله، فيستحيل كون نفسه فعلا له. قال وهذا واضح في حل هذه الشبهة، وهو يفضي إلى صريح الإيمان. حقيقي مش هو ده صريح الإيمان، هو كراهية هذه الوساوس. قال وحديث أبي هريرة أخرجه مسلم فعزوه إليه أولى، ولفظه إن لنجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به. قال وقد وجدتموه؟ قالوا نعم. قال ذاك صريح الإيمان. وأخرج بعده من حديث ابن مسعود سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوسوسة فقال تلك محض الإيمان. ده اختصار للحديث الثاني أخرجه وحديث ابن عباس أخرجه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. وقال ابن التين لو جاز لمخترع الشيء أن يكون له مخترع لتسلسل، فلا بد من الانتهاء إلى موجود قديم، والقديم من لا يتقدمه شيء، إلى موجد قديم، والقديم من لا يتقدمه شيء ولا يصح عدمه، وهو فاعل لا مفعول، وهو الله تبارك وتعالى. وقال الكرماني ثبت أن معرفة الله بالدليل فرض عين أو كفاية. لا هي فرض عين بس مش الدليل اللي هو العقلي اللي بيسموه عقلي، اللي هو مش عقلي، اللي هو الدليل الكلامي الفلسفي، هو ده عندهم عند كل المتأخرين اللي الرسول صلى الله عليه وسلم عمره ما أرشد إليه، ولا واحد من الرسل ولا القرآن أرشد إلى علم الكلام. يقول والطريق إليها بالسؤال عنها متعين لأنها مقدمتها، لكن لما عرف بالضرورة أن الخالق غير مخلوق أو بالكسب الذي يقارب الصدق كان السؤال عن ذلك تعنتا. والله لو كان ريحنا ابن حجر من علم الكلام اللي جايبينه، بس يا سبحان الله الأمة ابتليت بعلم الكلام من القرن مثلا الثالث هجري، بل قبل ذلك بداياته لحد دلوقتي تدرس ذلك وتضيع أعمار أبنائها في ذلك. يقول كان السؤال عن ذلك تعنتا،